الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شكر الله لأخي فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز السدحان هذه المحاضرة القيمة الماتعة النافعة التي تدعو العبد إلى التأمل في ملكوت الله، أولم ينظروا في ملكوت الله وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فلينظر الإنسان إلى طعامه، إن صببنا الأرض إن الماء صبا. أمرنا بالنظر والتفكر والتأمل بعين البصر والبصيرة. فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى الجبال وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. النظر في الآيات الكونية والاستدلال بها على أن الرب سبحانه وتعالى هو وحده المستحق للعبادة دون سواه. ولذلك يذكر الله تبارك وتعالى بعض المخلوقات للتأمل ولإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر، ماذا قال بعد؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. آيات كثيرة، وقد طوف بنا الشيخ وفقه الله في أهمية النظر بعين البصيرة، وهو الاستدلال بآيات الله الكونية على وجوب إفراده تبارك وتعالى بالعبادة. لينظر الإنسان في نفسه، قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي الأرض آيات للموقنين: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. تأمل ما ذكره الله تبارك وتعالى من الآيات العظيمة في سورة النحل وفي سورة الأنعام وفي كثير من سور وآيات القرآن الكريم، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. تأمل يا عبد الله في هذه الآيات الكونية تزدد إيمانا وبصيرة وعلما وعملا يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. فجزى الله الشيخ عبد العزيز على هذه الكلمات النافعة النيرة المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتفكروا في آيات الله واستدلوا بها على قدرته سبحانه وتعالى وعلى توحيده وعلى إفراده جل وعلا بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فشكر الله للشيخ هذه المحاضرة القيمة الماتعة النافعة، ونفعني الله وإياكم بما سمعنا، وشكر الله للإخوة القائمين على فرع وزارة السنة الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذا التنظيم المبارك وعلى هذا الإعداد وعلى هذه البرامج القيمة في هذا المسجد وفي غيره. نسأل الله أن يثقل بذلك موازين حسناتهم، والشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى موصول إلى من يقوم برعاية هذه البرامج، معالي الشيخ دكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على دعمه المستمر وجهده الدؤوب في رعاية هذه البرامج وعنايته المباركة بكل ما من شأنه أن يؤصل المنهج القويم المستمد من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأكرر دعائي وشكري لأخي الشيخ عبد العزيز على هذه المحاضرة النافعة، والشكر موصول لكم أيها الإخوة الحضور، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، إنه جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فجزى الله خير الجزاء شيخنا الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان، وفقه الله تعالى على هذه المحاضرة الماتعة النافعة، آيات كونية بين نظر البصر والبصيرة. وجزى الله خير الجزاء شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي مفوض إفتاء بمنطقة المدينة المنورة، والمدرس بالمسجد النبوي وموجه الدعاء وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة على هذا التعليق الماتع النافع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور بصائرنا بالإيمان واليقين، ونسأله جل في علاه أن يجعلنا ممن يسمع القول ويتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستأذنكم شيخنا في عرض ما تيسر من الأسئلة عليكم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما الفرق بين الآيات الكونية والآيات الشرعية؟ الفرق بينه الشيخ وفقه الله في بداية المحاضرة، فالآيات الكونية هي جميع المخلوقات التي أوجدها الله تبارك وتعالى، والتي سمعتم طرفا منها أو جانبا منها، كخلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والبشر والجن وجميع المخلوقات والملائكة وسائر المخلوقات التي تدل على عظمة الله عز وجل، وبالتالي توجب على المرء أن يتفكر فيها ويستدل بها على أنه سبحانه وتعالى وحده المستحق للعبادة. والشيخ قد وضح ذلك. ما الآيات الشرعية؟ فهي ما أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من الآيات العظيمة، وعلى رأسها وأهمها القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم. السلام عليكم. وهذا يسأل: ما الفرق بين التفكر وبين التدبر؟ هما مترادفان. أفلم يتدبروا؟ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. فالمسلم يجب عليه أن يتفكر وأن يتدبر آيات الله الكونية، كما يجب عليه أن يتدبر آيات الله الشرعية لتقوية إيمانه ولتقوية توحيده وللسير على المنهج الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. السلام عليكم. هذا السائل يسأل عن طب منتشر في بلاده، يقول أن الولي من أولياء الله تعالى له قدرة أن يخلق الولد في رحم الأم. هذا غيظ من فيض من دعاوى غلاة المتصوفة، حيث يزعمون ما هو أكبر من ذلك، بل وصل بهم الحال إلى أن يدعوا الألوهية لأولئك الأولياء مثل هذه الكلمة التي ذكرت 3 أصوات، ومثل دعوة أنهم يقولون للشيء كن فيكون. قال أحد ضواغيتهم المعاصرين: إن قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكون بلا تسويف. وبالأمس وقفت على كلمتين للشيخ مصطفى لطفي المنفلوطي في كتاب النظرات، ولعلي أرسلتها إلى بعض المشايخ. أحدها ترد على دعاوى المتصوفة والقبوريين التي يزعمون لبعض أوليائهم أو بعض زعمائهم الولاية، وكذلك رده على ما يجري في تلك البلاد من قبورية وعبادة للقبور وما إلى ذلك. ولعلي ذكرت لكم مرة سؤالا وجه إلي في المسجد النبوي حول معنى الولاية، وسأذكر الجواب. لكن سؤال جاء قريبا يقولون: إنكم أيها السعوديون مقصرون في حق الجنائز عليكم الموتى، لا سيما هنا في المدينة النبوية. يقول هذا الذي ورمز لنفسه بأنه بروفيسور في البلد الفلاني، فيقول: إنكم أولا لا تضعون عليها أكاليل الزهور، يريد منا أن نتشبه بالكفار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال: والأمر الثاني أنكم لا تطوفون بها على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ف يعني هذه الترهات والخرافات الكثيرة. وقال أحد زعمائهم المعاصرين وهو الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية في صحيفة 52 يقول: إن من ضرورات مذهبنا أن أئمتنا لا يبلغ لا أن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا نبي مرسل. وفي مشرع الروي في تراجم آل علوي قرأت يعني خرافة يقولون إن خرافة زعموا أن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله وهو بريء من كل ما ينسبون إليه على فكرة أنه كان في عهده أحد المريدين وهو وحيد أمه، وكان الشيخ عبد القادر غير مرفوض مسافر، فمات هذا المريد الذي هو وحيد أمه، فلما رجع الشيخ عبد القادر الجيلاني وهو مبرر مما يقولون جاءت العجوز وقالت له: يا شيخنا يا أيها الولي، اليوم ملك الموت قبض روح ابني ووحيدي وليس لي ابن غيره. يقولون فنبتت له أجنحة فطار إلى السماء ولحق بملك الموت، وهذا موجود أيضا في طبقات الشعراني، ولحق بملك الموت ومعه يقول البريد ومعه زنبيل، الزنبيل فيه الأرواح، الزنبيل وحنا نسميه زبيل ومكتل ونحو ذلك، وجمعت فيه الأرواح التي قبضت في ذلك اليوم. فلحق به وقال له: كيف تقبض روح مريدي فلان وهو وحيد أمه؟ قال: لقد أمرني ربي بذلك. تقول هذه الأسطورة: فصفعه على وجهه، صفع ملك الموت على وجهه، فخرجت الأرواح وعادت في ذلك اليوم كل روح إلى صاحبها، والعياذ بالله. والله لست قصاصا ولا أحب القصص، ولكن هذه أمور لا بد من ذكرها لتكون على بصيرة من دعاوى هؤلاء. فانظر، هذه القصة فيها أربع كفريات. الكفر الأول كونه يستطيع رد الأرواح إلى أهلها الذين ماتوا، يحيي الموتى يعني. الكفر الثاني كونه لاحق بملك الموت، ومعلوم أن التي تصعد بالأرواح هم ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب وليس ملك الموت. ملك الموت مجرد أن يقبضها لا تبقيه في يده طرفة عين، فإما أن تصعد به ملائكة الرحمة في كفن محنوط من الجنة، وإما أن تصعد به ملائكة العذاب في المسوح وهو كفن من النار، والعياذ بالله. الكفر الثالث زعمه أن أمره فوق أمر الله، زعم الذي يورد القصة أن أمر الولي فوق أمر الله عز وجل. فملك الموت على حد زعمه قال: أمرني ربي، وهذا تحدى أمر الله فخطب صفعه وعادت جميع الأرواح إلى أصحابها. الكفر الرابع دعواه علم الغيب، وما أكثر ما ينسجون حول الشيخ عبد القادر، وتعلمون أن الشيخ من أهل السنة رحمه الله تعالى بدليل كتاب الغنية المعروف التوحيد، فهو من أهل السنة والجماعة، ولا يصح ما ينسبونه أو ما ينسبه إليه هؤلاء المجرمون المتمردون على ربهم سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحذر ولا نصدق هذه الترهات والخرافات. نختم هذه الجملة أو هذه الكلمة بمن هو الولي. الولي في الشرع من هو؟ الولي بينه الله تبارك وتعالى في كتابه في سورة يونس، قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب من هم يا عبد الله؟ من يكمل؟ ها؟ نعم، الذين آمنوا إيه؟ وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم الأولياء. المؤمن التقي الذي آمن بالله واتقى، والذين وصفهم الله بقوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فهؤلاء الطواغيت، لكن الولي هو المؤمن التقي، المؤمن التقي. وهل الأولياء في درجة واحدة؟ لا، من الأولياء يسمون أولياء لله ومصطفين وهم مقصرون في جنب الله، لكن لا يخرجون من داره، لا يخرجون من دائرة الولاية، لأن الولاية هي الإيمان. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. أما الأولياء عند هؤلاء الولاة المرضى فهم أشخاص معينون، قيل 4 وقيل 7 وقيل 70 وقيل غير ذلك. وعلى رأس أصحاب هذه الدعاوى ابن عربي وابن 70 والفارابي وابن الفارغ والحلاج وغيرهم ممن اشتهروا بهذه. فاحذروا من قراءة هذه الكتب. كتاب العشر الروي يبيع في أحد المعارض مرة للأسف، كذلك كتاب طبقات الشعراني مليئة بهذه الترهات والخرافات. واسمحوا لي إذا كنت طالت في الموضوع هذا لنكون على بصيرة من أمرنا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نقوي نظر البصيرة في حياتنا؟ كيف إيش؟ نقوي نظر البصيرة في حياتنا. نقوي نظر البصيرة في حياتنا بالنظر في آيات الله والاجتهاد في تطبيق نظر البصيرة والاستدلال بها على عبادة الله وعلى وجوب الإيمان بالله وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة. وكلما نظرت أيها العبد وتأملت مع تجرد لله عز وجل، كلما نظرت في آيات الله الكونية ازداد إيمانك وازدادت بصيرتك وازداد علمك بقدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعد أيام القلائل نستقبل شهر ربيع الأول، وقد ذكر بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا الشهر، فما هو واجب المسلم تجاه هذا الشهر؟ هذا الموضوع يحتاج إلى محاضرة كاملة، ولعل نجد من يلقي محاضرة في هذا الموضوع من المشايخ. ولكن أقول حفظكم الله: العبادات توقيفية، بمعنى لا بد أن تعلم من الشرع، لا بد أن يدل عليها دليل من كتاب الله عز وجل وسنه او سنه رسوله صلى الله عليه وسلم او هما معا. ولا بد ايضا ان يكون هذا الاستدلال على منهج السلف الصالح. ولعلي الخص جوابا على هذا في نقاط مختصره. الاولى، متى وجدت تلك الخرافات وهي الاحتفال بما يسمى بالمولد؟ هل كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كانت في عهد الصحابة رضوان الله عليهم؟ هل كانت في عهد الخلفاء الراشدين؟ هل كانت في القرون المفضلة؟ أبدا، لم توجد إلا بعد القرن الرابع الهجري أوجدتها تلك الدولة المجوسية ثم الباطنية ثم العبيدية القداحية الديصانية الميمونية المسمى بالدولة الفاطمية زورا وبهتانا، والتي حكمت كثيرا من بلاد المسلمين زباء ثلاثة قرون. ومن أراد التوسع بذلك فليرجع إلى في التاريخ ابن كثير بداية والنهاية، وإلى كتاب المقريزي. كتاب المقريزي الذي هو الخطوط اكملوا لي كتاب المقريزي الذي تحدث فيه عن هذه القضايا، وبين ان هذه لم توجد ابدا قبل وجود هذه الدولة العبيدية. قبل وجود هذه الدولة العبيدية، هذا من جهة التاريخ. فإذا ثم إنه لما استفحلت وجاءت صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى ألغى تلك الموالد، وما أن توفي صلاح الدين وجاء عمه الملك المظفر حتى أعادها بأكثر مما كانت عليه في عهد الفاطميين، وصار الناس أوجدوا مولدا لكل شيء، أولا لكل عظيم، ثم إنه بلغ الحال كما قال المقريزي في خططه، كما قال المقريزي في خططه، وجد حتى احتفالات بعيد البصر وعيد الثوم وعيد العدس ونحو ذلك. هذا من جهة التاريخ. من جهة الحكم، كما قلت لكم العبادات توقيفية، الحكم أن الاحتفال بهذه الموالد بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى قبل ذلك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع بدعة في الدين يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. هذا من جهة حكم إحداث أي أمر في الدين لم يشرعه الله ورسوله ولم يفعله السلف الصالح. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نختم بشبهة بالرد على شبهة يستدل بها أرباب هذه الموالد البدعية. الشبهة، وفي حديث صحيح يحرفون فيه الكلمة عن مواضعه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين. انتبه، عن صيام يوم ايش؟ يوم الاثنين. قال: هو يوم ولدت فيه ويوم انزل علي فيه. قال وجه شبهتهم، قالوا ما دام قال على يوم الاثنين انه يوم ولد فيه فصامه، اذا هذا دليل على جواز الاحتفال بهذا بهذه المناسبه. والرد على هذه الشبهه من سته وجوه اختصرها لكم. الوجه الاول ان الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو صيام يوم ايش؟ يوم الاثنين، وليس يوم معين في الشهر، ولم يحدد فيه الشهر. سئل عن صيام يوم الاثنين فأجاب بهذه الإجابة. ثانيا سئل عن صيام يوم الاثنين يعني من كل ايش؟ من كل اسبوع. فإذا يعني نظرنا إلى شهر رمضان، من صام الاثنين من كل اسبوع يكون قد صام في السنة تطوعا 44 ايش؟ يوما. 44 يوما. ثالثا ان الذي سئل عنه ان الذي اجاب الذي سئل عنه هو الصيام وليس إقامة الحفلات والموائد والأهازيج والتمثيليات والابتهالات والتوسلات البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان. رابعا أن يوم المولد الذي زعموا أنه في 12 من ربيع الأول أو في اليوم التاسع غير ثابت، غير ثابت أنه في ذلك اليوم، بل قيل في 12 وقيل في 8 وقيل في 9 وقيل في غير ربيع الأول أيضا. وكل ما ورد في مولده صلوات الله وسلامه عليه أنه كان في يوم الاثنين في عام الايه؟ في عام الفيل. هذا كل ما ورد، كل ما ورد، ولم يحدد فيه شهر معين، لم يثبت في التاريخ تحديد شهر معين، بل فيه اختلاف ترب على 100 قول. إذن هذا الأمر ليش الرابع. الأمر الخامس أن هذا اليوم صار شعارا للخرافيين والمبتدعة، يخالفون فيه كثيرا من المعاصي والمنكرات. في بعض البلاد، حاشا بلادنا ولله الحمد منا، أصبح يوم الموعد موعدا لأهل الدعارة والمجون والفسوق والعصيان. يعني يوم لالتقاء الحبايب الذين يلتقون على الخنا والعياذ بالله، فصار شعارا للمعاصي او يوم من ايام المعاصي التي يعصى فيها الله عز وجل. هذا كم ذكرنا؟ الامر السادس ان اصحاب تلك الموالد وهم ينشدون الاشعار ويقرؤون البردة الشركية، قصيدة البردة الشركية وفيها من الشرك ما الله به عليم أبيات كثيرة، في لحظة معينة يقومون قومة رجل واحد يقفون، فيقول لهم الذي يلقنهم هذه الخرافات: حضر الحبيب، حضر الحبيب، حضر. فيقومون بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر ذلكم الباطل، أغاني، أناشيد، أشعار، تمثيليات، شيش، دخان، اجتماعات فارغة، توسلات بدعية، دعاء لغير الله عز وجل. هل يحضره المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ حاشاه ذلك، ومنزه عن هذا صلوات الله وسلامه عليه. فدعوى أنه قد حضر دعوة باطلة. والرسول لا يمكن أن يرى باليقظة، فهل هذا دجلوا به على الناس ولا يدري كيف يصدقون في هذا الباب؟ عقول الناس ضعيفة، يتركون قال الله وقال رسوله ويصدقون هذه الترهات والخرافات. وقصيدة الوصير التي تتلى، وبالمناسبة طلب مني قبل أيام، طلب مني أحد الزوار أن يقرأ علي هذه البردة عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم، طلبه أحد الزوار والعمار، مما يدل على جهل الناس بالعقيدة الصحيحة الصافية المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه فيها من الشركيات، أذكر لكم أمثلة فقط على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. من الشركيات قوله يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحادث العميم. من الذي يدعى عند نزول الحادث العميم؟ الله وحده لا شريك له. من الكفريات في هذه القصيدة قوله وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا ترى ماذا ترك لله؟ هو العالم كله إما دنيا وإما إيه؟ آخر. إذا كانت هذه كلها من جود النبي صلى الله عليه وسلم فماذا بقي لرب العالمين؟ وإذا كانت علوم العلوم مستمدة من علوم النبي صلى الله عليه وسلم، علوم اللوح والقلم، فماذا بقي لله من الأقدار التي استأثر بعلمها سبحانه وتعالى الذي كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ يا إخوان الحقيقة اسمحوا لي أنا أطلت عليكم في الجواب على هذه المسألة، لكنها مسألة خطيرة، لكني أريد أن أختم بشيء يتعلق بالبدع بشكل عام. جاء رجل إلى الواثق أحد حكام الدولة العباسية الذي عذب الإمام أحمد هو وأخوه المعتصم وقبله أبوهم المأمون، عذب الإمام أحمد من أجل أن يحمله على القول بخلق القرآن. جاء رجل من الشام إلى بغداد وممن لم يقل بخلق القرآن وممن قاوم في ذلك من بلدة المصيصة بالشام، فقال يعني سجنه الواثق. وبعد أيام جاءوا به المناظر ليناظر من؟ ابن أبي دؤاد المعتزل المعروف. فلما جاءوا به وهو مقيد ومكبل، فلما سلم على الواثق لم يرد عليه السلام، فقال يا أمير المؤمنين أنت الله عز وجل أمر برد السلام وأنت لم ترد عليه السلام، فقال وعليك السلام. ثم قال أنا مقيد وأحتاج أن يعني تحل وثاقي حتى أتوضأ وأصلي ركعتين ثم تبدأ المناظرة، فقال حلوا قيوده، فحلوا قيوده فجاء صلى وجاء، فقال لي ناظره يا ابن أبي دؤاد، فقال يا أمير المؤمنين الكلمة لي أنا أبدأ، قال إذن تفضل. فقال أنا أسألك أسئلة وعليك الجواب، هذا الأمر الذي تدعو إليه وهو الشاهد مما نريد، هل فعله أو دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال فشيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم أنت تفعله؟ ثم قال لا. هل فعله أبوك الصديق؟ قال لا. قال فشيء لم يفعله أبوك الصديق أنت تفعله؟ آتي بالموضوع بالمعنى، الصيغة قد تكون غير هذا. قال لا. قال هل فعله عثمان؟ قال لا. هل فعله علي؟ فعله عمر؟ قال لا. هل فعله عثمان؟ قال لا. هل فعله علي؟ قال لا. قال يا لوكع ابن لوكع، شيء لم يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أبو بكر، ولم يفعله عمر، ولم يفعله عثمان، ولم يفعله علي، تفعله أنت. وقال له قبل ذلك هذا الأمر الذي تدعو إليه، هل يعني هل سكت عنه أولئك الأئمة ذكرهم أيضا أم دعوا إليه؟ قال لم يدعوا إليه. ثم قال يا لوكع ابن لوكع، يا لوكع ابن لوكع، شيء لم يفعله هؤلاء الصحابة أتفعله أنت؟ فوضع الواثق طرف ثوبه في فمه ودخل الغرفة الخاصة وهو يردد يا لوكع ابن لوكع، هل فعل هذا أبو بكر؟ هل فعله عمر؟ هل فعله عثمان؟ هل فعله علي؟ ولعل ذلك كان سببا في رجوع الواثق عن هذا، لكن الرجوع أكثر مرتبة عن المتوكل الذي أطلق صراحة. أضيف نقطة فيما يتعلق بالبدع عموما، سواء كانت الموالد أو غيرها أو غيرها، أقول إن فيها عشرات المحاذير ذكرت منها في كتاب تنبيه للأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار 18 محذورا. منها أولا أن هذه البدع حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إحداث في دين الله فهي محرمة، وسمعت من أحاديث في ذلك. ثانيا أن أهل البدع يدعون أنهم يضيفون شيئا للدين، يعني البدع زيادة في دين الله، وكأنهم يستدركون على الشرع. قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثالثا أن أهل البدع غالبا قد لا يوفقون للتوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. رابعا أن المبتدعة يردون السنن، بل يردون الأحكام الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة، وكأن بدعهم هذه أعظم مما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم يردون الأحاديث الصحيحة التي تبطل بدعهم. خامسا كلما أوغلوا في هذه البدع كلما تركوا السنة، يعني يعرضون عن السنة ويفعلون البدع. ربما أن بعض الذين يقيمون هذه الموارد لا يصلون ولا يعرفون كيف يصلون ولا يؤدون الفرائض والنوافل، ومع ذلك يأتون لهذه الموارد من كل فج عميق في بعض البلاد. ومن ذلك أيضا أن المبتدع يظن أن ما يفعله دينا، دين يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فهو يتمسك به ولا يحيد عنه لظنه أن هذا دين يقربه إلى الله. وهذا سر عدم تركه، سر عدم تركه للبدع. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين قل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. في هذا المعنى يقول الناظم: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. من ذلك أيضا أن المبتدعة يحرفون القرآن والسنة من أجل تأييد بدعه، ولهذا أمثلة كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها. ومن ذلك أيضا أنهم يعرضون عن السنن، بل لا تكاد تجد عندهم سنة واحدة، وربما اعترضوا عليك عندما تفعل سنة بسبب انهماكهم في تلك البدع. كنا في بلدة من بلدان المسلمين في بلد ما، فما جمعنا الظهر والعصر، لا صلينا معهم الظهر ثم أقمنا وصلينا العصر، الظهر صليناه معهم تاما ثم صلينا العصر ركعتين، نحن مسافرون ومعي 18 من الإخوة أساتذة الجامعة، لأننا ذهبنا إلى دورة علمية في دولة ما هناك. فلما أقمنا لنصلي العصر اجتمعوا حولنا وأحاطوا بنا وقال: ما هذا الذي يفعلون؟ هم قبل ذلك بعد أن سلم الإمام أخذوا يغنون بما يزعمون أنه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويبتهلون ويتوسلون بغير الله عز وجل، لكنهم لما رأونا أقمنا الصلاة أحاطوا، تركوا غناءهم هذا الذي يرددونه بعد الصلوات وأحاطوا بنا. وكنت أنا الذي صليت الإخوة، فتقدم إلي إمامهم قال: ما هذه الصلاة التي صليتموها؟ قلنا: نحن صلينا معكم الظهر، وبما أننا مسافرون صلينا العصر ركعتين قصرا. قال: وهل يجوز أن تصلي العصر ركعتين؟ قلنا: هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا، أنتم تكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، من أين لكم هذا؟ وحاولت أن أفهمه دون جدوى، لكنه في الأخير لما سأل وأخبروه أننا من المدينة كان قد طلب لنا البوليس يعني لا أدري ماذا يريدون أن يفعلوا بنا. فلما أخبروهم أننا من المدينة قال: بما أنكم ضيوف يعني انظروا في سبيلكما، ولكنهم مصرون على بدعي، فانظروا إلى هذه الحال التي وصل إليها المسلم. في المسجد النبوي يوم من الأيام لما دعا الداعي إلى صلاة الجنازة بجانب اثنان من بلد ما عربي مسلم، فقال أحدهم للآخر: ما هذه الصلاة؟ ماذا نفعل؟ قال: يمكن أنهم سيقدمون العشاء. قال: لا. في الأخير قال لزميله: نحن يعني نصلي معهم، ننظر ما هذه الصلاة التي يصلونها. فيعني والعياذ بالله علينا أن نحذر من البدع صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، بسيطها ومركبها، حقيقيها وإضافيها. هذه تقسيمات للبدع التي من الشبه التي يتعلقون بها. فعل عمر رضي الله عنه عندما جمع المسلمين خلف أبي بن كعب رضي الله عنه وعن عمر سيد الصحابة، حينما جمعهم خلف إمام واحد، فلما قيل له: هذه بدعة، قال: نعمة البدعة هذه والتي تنامون عنها خير. قصد عمر رضي الله عنه البدعة اللغوية باعتبار أنها لم تفعل في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وإلا في التراويح قد أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ثم تأخر خشية أن تفرض على الأمة. في الحقيقة الحديث عن هذه المسائل يطول، ولكن حسبنا من قلادة ما أحاط بالعنق، ولعل الله ييسر محاضرة في هذا الأمر في شهر ربيع الأول نفسه إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. هذا السائل يسأل: ما حكم تعلم أو دراسة علم الجيولوجيا وعلم الفلك وعلم النجوم؟ أما العلوم المادية النافعة كعلم الجيولوجيا وعلم الفلك البعيد عن الخرافات والكيمياء والفيزياء والطب وما إلى ذلك، هذه علوم نافعة ينفع الله بها، لكن نبي على شيء. أما علم النجوم فهو قسمان: علم التسيير وعلم التأثير. علم التسيير اتخاذ هذه النجوم علامات، سواء على القبلة أم على الطريق أم على الأزمان ودخول الفصول. قال الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال تعالى: والذي خلق لكم جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال قتادة رضي الله رحمه الله تعالى: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها. هذا المسمى علم التسيير. كذلك كون هذه النجوم علما على فصول السنة وعلى أوقات الزراعة ونحو ذلك، هذه علوم نافعة. وعلم التأثير وهو الاستدلال بالأمور العلوية على الحوادث السفلية، الاستدلال بالكواكب العلوية على الحوادث السفلية. وهذا هو هذه عقيدة الصابئة الذين يعبدون النجوم من دون الله، وهذا هو التنجيم المحرم. هذا هو التنجيم المحرم. قد صح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، هو موقوفا ومرفوعا ولعل وصفه أرجح. وكذلك التعلق بالأبراج والحظوظ، فلان طالعه النجم الفلاني وفلان طالعه النجم الفلاني وفلان ولد في البرج الفلاني وإذا سيحصل له كيت وكيت، مطالعة هذه الأبراج سواء مباشرة أم النظر إليها في البرامج المشاهدة في القنوات المعروفة. من نظر إليها كمن زار أولئك المنجمين. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا وعرافا فسأله عن شيء فقد كفر، صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فقضية الأبراج والخر والرمل والخط في الرمل وقراءة الفنجان، هذا كله من الخرافات والبدع التي قد تصل بصاحبها إلى حد الشرك الأكبر. وقد قيل في المثل: كذب المنجمون ولو صدقوا. وصح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قدسي أنه قال ذات يوم لأصحابه على إثر سماء أو مطر نزل في الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: قد أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. وقال صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. والنصوص في هذا الباب كثيرة. بقي أن يقال مثلا ما يعلن الآن من أحوال الطقس، هذا علم نافع لكن هو علم ظني، قد يخطئون في ذلك، قد يقولون اليوم احتمال أن ينزل مطر على المدينة ولم ينزل، وقد يقولون لا ينزل فينزل، هذا فضل من الله عز وجل. لذلك في بلادنا يعلقون ما أخبر الطقس بمشيئة الله سبحانه وتعالى، أما في كثير من البلاد يقولون سيحصل كيت وكيت دون أن يعلق ذلك بإذن الله تبارك وتعالى بمشيئة الله. فاحذروا من هذا وتنبهوا إلى خطورة ذلك على عقيدتكم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. ونذكر الإخوة بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب في هذا الجامع المبارك للشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن فهد الضريح، وفقه الله تعالى في محاضرة بعنوان خطورة الفتن والمخرج منها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.